أنت إيماننا في الحب وراقنا مسقية بعينيك، أنت بيتنا في القلب ساكن يغير عليك. أيا حب ظريف ومؤدب لا سوما لينا بلا بيك، شكون يفرشنا بالقرب وشكون غيرنا يغطيك؟ خليك معنا خليك، أيا حظ النعناع حظ النعناع في الديوان، حظ النعناع للراحل الفنان العظيم وطنه، وهي مهداة من المرحوم إلى الأستاذ عثمان. مسؤول عليك يا رايح بالأوداع، خليه لك وليك طرح سؤال وشاع. القلب مسؤول عليك يا رايح بالأوداع، خليه لك وليك طرح سؤال وشاع. فين يا غادي قصدك طريق كله خداع، اللمحة يبيك والنور كله سباع. فين يا غادي قصدك طريق كله خداع، اظلم حايد بيك والنور كله سباع. خليك معنا خلي يا حوض النجاة، خليك معنا خلي يا حوض النجاة، كنا محتاجين ليك بدا حب الصراع. نوحى نعيش بلا بيك، نوحى حبك يزداد، رجع نغنمو فيك الراحة والساعة. خليك معنا خلي يا حوض النجاة. القلب مسؤول عليك ليه لك وليك طرح سؤال وشاع. القلب مسؤول عليك يا رايح بالأوداع، خليه لك وليك طرح سؤال وشاع. يا رايح والليل راح باع النطر داح، يا رايح والليل راح باع النطر داح، والطاير سطاح والأمال كل مطباح. تمنى في الحب ورغنا مصية بعينيك، ثابتنا في القلب ساكن غير عليك. يا رايح والليل راح باع النوطة دار، يا رايح والليل راح باع النوطة دار، والطاير سلطان بالأمال كل مرباح. يا رايح والليل راح باع النوطة دار، كن طاير سلطان بالأمال كل ربع. الغربة شانها طاح خليك معانا خلي، يا الغربة شانها طاح خليك معانا خلي. والقلب مسؤول عليك يا رايح بالأوداع، خليه لك وليك طرح سؤال وشاع. والقلب مسؤول عليك يا رايح بالأوداع، خليه لك وليك طرح سؤال وشاع.